عن سؤال وقوع الآيات، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. والقول الذي ابتدأه ابن كثير أن المراد السؤال عن أشياء ما حرمت ثم تحرم من أي مسألة يتناسب أكثر مع سياق الآيات. كذلك تقدم في الأحاديث طرق تقوي بعضها بعضا، وكذلك التكلف والسؤال عن أشياء لا حاجة للمسلم بها، إن تبدأ لكم تسؤكم أقوى من تفسير الآية أنها السؤال عن الآيات التي هي اقتراح الآيات على الأنبياء. قال تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما جعل الله من بحيرة تركت ما سيأتي في كلامنا، يعني لكن الآية نسيت ذكرها. ما جعل الله من بحيرة، تفسير قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. هذا أحسن تفسير ورد ما جاء ما ذكر ابن المسيب في هذه الطريق، مع اختلافات كثيرة في تفسير هذه الأربع: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال: فالبحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. ثم اختلاف في السن، متى بلغت سن كذا وكذا، إما بعد 5 بطون بعد 10 بطون، اختلافات متى يسيبونها لآلهتهم. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. ما معنى القصب؟ جر قصبه، أمعاءه. أحسنت. عمرو بن لحي كان أول من سيب السوائب، هذا هو الذي غير دين الحنيفية ودعا الناس إلى عبادة الأصنام، عمرو بن لحي الخزاعي. وقالوا في التاريخ إنه جلب الأصنام التي جرفها الطوفان في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، جاء الطوفان فأغرق قومه وجرفت تلك الأصنام ونعم واندثرت ودفنت تحت الأرض. ثم هذا الرجل لكفره إذا بالشياطين تدله على أماكن الأصنام فأخرجها، الله أعلم هل تمثلت له بصور أو هل جاءت برؤى منامية أم مش الشياطين دلته على الأصنام فاستخرجها. ثم صارت في العرب التي ذكرت في سورة نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الخمسة الأصنام صارت بعد ذلك يعبدها العرب، فهذا هو الذي استخرجها. وأيضا غير الشريعة الإسلامية وما كان عليه إبراهيم والحنيفية بعده، فابتدع هذه الأمور في مسألة بهيمة الأنعام، حرموا أشياء أحلها الله، منها هذه الأربع. والله تعالى يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أربع أصناف من الأنعام حرمها وحرم أكلها، وبعضها حرم أيضا الحمل عليها، فنسبوا إلى شريعة الله تحريم هذه الأمور، هذا من الكذب على الله. فتوارث العرب هذه الأمور حتى جاء الإسلام وأبطلها. قال ابن عباس: من أحب أن يعلم جهل العرب وما وصلوا إليه من الجهل فليقرأ بعد 130 من سورة الأنعام. قتلوا أولادهم وحرموا على أنفسهم الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال: والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، أو تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يعني أنثى بعد أنثى، لأنهم كانوا يحبون الإناث أكثر، النوق وكان أثمانها أكثر لأنها تنتج اللبن وتنتج أيضا الرؤوس، فالأنثى أغلى من الذكر وأنفس، فإذا جاءت بأنثى بعد أنثى تركوها لطواغيتهم وسموها وصيلة، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. ابتدعوا لأنفسهم شريعة ونسبوها إلى الله، فحل الإبل فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، أي حموا ظهره عن الحمل. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به. ثم قال البخاري: وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا يخبر بهذا، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، ورأيت عمرا وهو ابن الحي الخزاعي يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. وقال ابن جرير: حدثنا هنات قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث